بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل، بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. براني الشوق يا مولاي، واني صابر على بلواي، حتى الحزن على بعضي بإنشادي أغني به. براني الشوق يا مولاي، واني صابر على بلواي، حتى الحزن على بعضي بإنشادي أغني به. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل، بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل، بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. أدقق في الوجوه وين، وما أشوفك ضياء العين، وأحس الجرح في قلبي، وحبك جرح داوي بي. أدقق في الوجوه وين، وما أشوفك ضياء العين، وأحس الجرح في قلبي، وحبك جرح داوي بي. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل، بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل، بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. وأخبي دمعتي والآه، وأكتم لوعتي لله، وأتمنى في يوم ألقاك مع الهادي بعد غيبة. وأخبي دمعتي والآه، وأكتم لوعتي لله، وأتمنى في يوم ألقاك مع الهادي بعد غيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل، بكيت الطهر والهيبة، وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي